بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين آمين. قال شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله عز وجل في كتابه الموسوم بعقيدة السلف وأصحاب الحديث: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الجملة يذكر المصنف رحمه الله عقيدة أهل السنة في الإيمان، وهذه من المسائل العظيمة التي اختلفت فيها الطوائف، ومعرفة الحق فيها من الأصول العظيمة التي تميز بها معتقد أهل السنة عن غيرهم. قالوا: من مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه الجملة في قوله إن الإيمان قول وعمل ومعرفة هي ما أجمع عليه أهل السنة في تعريف الإيمان، وأنه يتألف من هذه الأجزاء الثلاثة: القول والعمل والاعتقاد. أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، فالإيمان يتألف من هذه الأجزاء الثلاثة، وهذه الأجزاء هي أجزاء البدن، وهي اللسان والجوارح والقلب، والشعب تقوم بها. وإن اختلفت عبارات العلماء في بعض الألفاظ، كقول بعضهم الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وبعضهم قال الإيمان قول وعمل ومعرفة، أو قول ومعرفة وتصديق، فهذه الأقوال كلها متفقة يعني في المعنى، سواء عبرنا عن عمل القلب وعما يقوم بالقلب من التصديق أو المعرفة والاعتقاد، فالمؤدى واحد، وهو أن القلب تقوم به بعض الشعب، وكذا اللسان وكذا الجوارح. فالإيمان حقيقة مركبة من شعب، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب ترجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة، هذه الشعب ترجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة. وهذا بخلاف المخالفين، فإن عامة الطوائف المخالفة لمعتقد أهل السنة في باب الإيمان، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، يجعلون الإيمان حقيقة واحدة، وأنه لا يقبل التجزئة، إما أن يذهب كله أو يبقى كله. فغلأ الخوارج والمعتزلة وهم الوعيدية في هذا الباب، حتى كفروا بترك شيء من الإيمان، فقالوا الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. وغلى المرجئة في الإثبات، فقالوا إذا ثبت بعضه ثبت كله، وشهدوا للعصاة ولأهل الذنوب بالإيمان الكامل لوجود المعرفة في قلوبهم أو التصديق. وأهل السنة يقولون أن الإيمان يتركب من هذه الشعب، وهذه الشعب ترجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة. والصحيح أن هذه الشعب ليست على درجة واحدة في حكمها، ولهذا فعمل القلب وهو الاعتقاد والتصديق هذا لا بد منه في الإيمان، ولا بد منه في أصل الإيمان. فإذا حصل التكذيب بشيء مما دلت عليه النصوص، أو اعتقد المسلم خلاف ما دلت عليه النصوص، كاعتقاد تحريم المباحات أو تحريم أو استباحة المحرمات، فإن هذا كفر. كذلك لو كذب بشيء مما دلت عليه النصوص من الأخبار عما يحصل يوم القيامة في آخر الزمان، وما جاءت به الأخبار عن الأمم الماضية، فإن من كذب بشيء من ذلك فهو كافر، فترك الاعتقاد كفر. ولهذا تلاحظون أن الشعب وأن الإيمان أعظم يعني أصوله أن مداره على الاعتقاد وعلى التصديق. ثم هناك شعب متعلقة بقول اللسان، وهذه الشعب منها شعبة هي ركن من أركان الإسلام وهي النطق بالشهادتين، وشعب أخرى كالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق بعمل اللسان، هذه واجبة. أما النطق بالشهادتين فإن العلماء مجمعون على أن ترك النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك فإنه كفر، ولا ينفع الرجل أن يقول أنا أعتقد الحق ولا يتلفظ بلسانه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. أما العمل ففيه تفصيل، ويمكن أن نقول إن عموم الأعمال الظاهرة من عمل اللسان ومن عمل الجوارح أنه بالنظر إلى الإجماع، بالنظر إلى انعقاد الإجماع من عدمه على التكفير بترك شيء من ذلك، أن هذه الشعب القولية والعملية على ثلاثة أقسام: قسم مجمع على التكفير بتركه، وقسم مجمع على عدم التكفير بتركه، وقسم مختلف في التكفير بتركه. أما ما أجمع على التكفير بتركه فهو النطق بالشهادتين، نطق بالشهادتين وهي الركن الأول من أركان الإسلام، المسلمون مجمعون على تكفير من ترك النطق بالشهادتين وأنه يكفر بذلك إذا لم ينطق بالشهادتين، فهذا ما أجمع على التكفير بتركه. وأما بقية الشعب الواجبة بعد أركان الإسلام كبر الوالدين والأمر بالمعروف والجهاد الواجب وأداء الحقوق المتعلقة بالآدميين، فكل هذه شعب واجبة ينقص الإيمان بتركها، ولكن أهل السنة مجمعون على عدم التكفير بتركها إذا اعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات. إذا اعتقد وجوب بر الوالدين، وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، وجوب الواجبات التي دلت عليها النصوص ثم ترك، فإن أهل السنة مجمعون على عدم التكفير بترك شيء من الأعمال الظاهرة بعد أركان الإسلام. ولهذا نقل الحافظ بن رجب إجماع أهل السنة على عدم التكفير بترك شيء من ذلك إذا اعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات، أما إذا ترك الاعتقاد فإنه يكفر كما تقدم. وهذه المسألة هي التي نشأ النزاع فيها بين الخوارج والمعتزلة وبين أهل السنة، فالوعيدية يخرجون من الإيمان بترك هذه الشعب، فالخوارج يكفرون، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين منزلتين، وأهل السنة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقولون مؤمن ناقص الإيمان ولا ينفون عنه الأصل، ومع هذا لا يثبتون له الإيمان الكامل، كما قال المحققون لا يثبتون له الإيمان المطلق ولا ينفون عنه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان هو الأصل لا ينفونه عنه، والإيمان المطلق هو الكامل الواجب لا يثبتونه له، فالمرجئة يثبتون له الكمال المطلق، والوعيدية ينفون عنها الأصل، وأهل السنة توسطوا لم يثبتوا للعاصي الإيمان الكامل ولم ينفوا عنها الأصل. أما بقية أركان الإسلام بعد النطق بالشهادتين فإن أهل السنة مختلفون بالتكفير بترك شيء منها كما سبق أن ذكرنا، وأن لهم في ذلك خمسة أقوال، وهذه الأقوال كلها روايات عن الإمام أحمد. فالقول الأول هو التكفير بترك شيء منها حتى ولو كان الحج، فمن ترك شيئا من أركان الإسلام فهو كافر، ويستدلون لهذا بالحديث حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، قالوا البناء مداره على هذه الأركان، فإذا ذهب شيء من الأركان ذهب البناء. والقول الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من هذه الأركان الأربعة، لما جاء في الأدلة من أنه إذا حقق التوحيد ووقع في المعاصي وقصر فإنه لا يكفر بذلك. ويحتجون لهذا بحديث الطائفة الذين يدخلون النار، يقول النبي، يقول الله عز وجل كما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في هؤلاء الذين يدخلون النار، قال شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج أقواما من النار لم يعملوا بخير قط. قال العلماء معهم أصل التوحيد من الاعتقاد والنطق بالشهادتين وليس لهم عمل في الظاهر، وهذا دليل على أنهم لا يكفرون بترك شيء من العمل. قد يقول قائل، وهذه مسألة تشكل على بعض الطلبة، يقول ما الفرق بين قول المرجئة وهذا القول؟ يعني هؤلاء لا يكفرون بترك أركان الإسلام الأربعة ولا بما بعدها، أما ما بعدها فمحل إجماع، وأما بقية الأركان فهو قول لبعض أهل السنة. نقول الفرق واضح، فالمرجئة لا يرون أن العمل من الإيمان أصلا، وأن المؤمن هو كامل الإيمان ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يحج. وأما هؤلاء فإنهم يقولون إنه نقص إيمانه بتركه لهذه الواجبات، ومن هنا فارق أهل السنة المرجئة، فيقولون هذه من الإيمان والإيمان ينقص بتركها نقصا كبيرا، لكن هل يصل إلى حد الكفر أو لا؟ هذه المسألة محل خلاف. وبهذا يتبين مفارقة قول هذه الطائفة من أهل السنة، وهذا قول الجمهور، جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة ورواية للإمام أحمد، أنه لا يكفر بترك شيء من هذه الأركان الأربعة. والقول الثالث هو أنه يكفر بترك الصلاة فقط، وهذا قال به كثير من السلف ونسب للصحابة، بل نقل إجماع الصحابة عليه، كما جاء في حديث عبد الله بن شقيق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة. والقول الرابع هو أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة، قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن قالوا هاتين الآيتين من سورة التوبة تدل على أن لا نخلي سبيلهم ولا يكونون إخوان لنا إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فذهب بعض أهل العلم إلى التكفير بترك الصلاة والزكاة. والقول الرابع هو التكفير بترك، القول الخامس هو التكفير بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها. قالوا إذا ترك الزكاة ولم يقاتل عليها فإنه لا يكفر، فإذا قاتل عليها فإنه يكفر. والفرق بينهما أن الذي يترك الزكاة قد يكون لشهوة، لكن إذا قاتل عليها هذا دليل على أنه معتقد وبهذا يكفر بهذا. فهذه أقوال أهل السنة، ونقلنا ما ثبت فيه الإجماع من التكفير بترك النطق بالشهادتين، وما ثبت فيه الإجماع من عدم التكفير بترك شيء من الواجبات بعد الأركان، والخلاف بين أهل السنة في التكفير بهذه المباني الأربعة. ولطالب العلم أن يرجح ما ثبت لديه بالدليل أنه حق من هذه الأقوال، ولكن لا يجوز أن ينسب من قال بقول من هذه الأقوال أن ينسب لأهل البدع، فإن بعض الناس تحصل له جرأة في نسبة بعض، مثلا من يكفر بهذه المباني الأربعة أن ينسب إلى الخوارج، أو الذي لا يكفر بشيء منها أن ينسب إلى المرجع، هذا غير صحيح. الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة، والأمر بين الراجح والمرجوح. وأما التضليل فهو في من كفر بترك شيء من الواجبات بعد الأركان أو لم يعتقد أن ترك الواجبات ينقص الإيمان. فالقول الأول قول الوعيدية، والقول الثاني قول المرجئة. فيجب على طلاب العلم أن يتنبهوا إلى هذه المسائل، وأن يعرفوا حقيقة الخلاف يعني بين أهل السنة وبين المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها. من المسائل الآن التي تشاع ما يشاع بين الطلبة في حكم ترك جنس العمل، وهذه المسألة ليس عليها دليل بين واضح، ولا نرد ولا نجد في كلام السلف لها أثر، وإنما استحدث الكلام فيها، فالكلام فيها مجمل. ولهذا نقول نعرض عن الكلام المجمل ونقول العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. فإذا قيل لنا ما حكم ترك العمل، قلنا العمل ليس على درجة واحدة، العمل متفاوت، منه ما هو من أركان الإسلام ومنه ما هو من الواجبات العظيمة، ومنها ما هو دونها من الواجبات، ومنها ما هو من المستحبات. فكيف نعطي العمل كله حكما واحدا وهو متفاوت في حكمه؟ ولهذا من القواعد المقررة أن كلما دل الدليل على تفاوت حكمه فإن الأدلة دالة على تفاوت حكم تركه. مثال ذلك، دل الدليل على أن الصلاة أفضل من الزكاة، وأن الزكاة أفضل من الصوم، فهذا دليل على أنه لا يمكن أن يكون حكم هذا العمل الفاضل كحكم ترك المفضول. دل الدليل على فضل أركان الإسلام على غيرها من الواجبات، فهذا يدل على أن حكمها ليس كتلك الواجبات. إذن نحن لا يعني نطلق، وإنما نقول العمل من الإيمان. ومن قال هذا فقد برئ من الإرجاء، ومن قال إن الإيمان يزيد وينقص ولا أكفر بالذنب فقد برئ من عقيدة الخوارج. وبهذا يجتمع يعني طلاب العلم على ما اجتمع عليه أسلافهم من أن الإيمان قول وعمل، ونتجنب هذه الإطلاقات. لكن من أراد التفصيل نقول له أن القول بأن ترك جنس العمل أول ما يدخل في الأعمال هي الصلاة، أول ما يدخل في الأعمال الصلاة، وأهل السنة مختلفون في تركها على قولين لا ثالث لهما، أعني حكم ترك الصلاة، إما أنك كافر أو أنه عاصي بتركها. فإذا كان الرجل يكفره بترك الصلاة فإنه لا يبحث عن العمل بعد ذلك، بحيث لو كنت أعتقد، أنا أعتقد أن تارك الصلاة كافر لما دلت عليه الأدلة، فلو أتي لي برجل تارك الصلاة أعتقد كفره، ولا أبحث بعد ذلك عن عمله، لأن كما نكفر سائر الكفار ببعض الأعمال لا ننظر لأعمالهم بعد ذلك. فإذا كان الرجل يكفر بترك الصلاة فإنه لا ينظر بعد ذلك هل أتى بالعمل أو لا، لأنه كفر عنده بترك الصلاة. وإذا كان لا يكفره بترك الصلاة فإنه لا يكفره بترك شيء بعده. وأنا أقول الآن كلمة، ابحثوا في كتب أهل العلم، لن تجدوا عالما من علماء الأمة لا يكفر بترك الصلاة ويكفر بترك الزكاة، فضلا أن يكفر بترك الصوم، فضلا أن يكفر بترك الحج أو بر الوالدين. فإذا لم يكفر بترك الصلاة، بحيث لو أتيت لعالم لرجل تارك للصلاة قال لا أكفره بتركها، فإنه لا يمكن أن يكفره بعد ذلك بترك شيء من الأعمال بعدها. وبهذا يتبين أن هذا الذي يقال أن التارك جنس العمل هو تارك لأركان الإسلام، وأهل السنة مختلفون في تكفيره، فمن كفره فله سلف من العلماء، ومن لم يكفر له سلف. أما أن يقال أنه لا بد أن يأتي بجنس العمل، بحيث لو أتى بعمل مستحب دخل في الدين، ولو لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج فهذا لم يقل به أحد، من العلماء المحققين، لأن المستحب حكمه مستحب، من أتى به فله أجره ومن تركه فلا شيء عليه، كذلك بقية الواجبات. إذا قلنا أنه يكفر بترك أركان الإسلام الأربعة بعد النطق بالشهادتين ثم بعد ذلك، إذا كنا لا نكفره بترك هذه الأركان الأربعة بعد النطق بالشهادتين، لا ننظر بعد ذلك نقول هل هو بار بوالديه أم لا، فندخله في الدين ببر الوالدين ونخرجه من الدين بترك بر الوالدين، بحيث لو جاء رجل سئل عنه فقال هذا ليس له من الأعمال إلا بر الوالدين، قلنا قد دخل في الدين عند من يقول بجنس العمل، ثم قيل لنا بعد ذلك ترك بر الوالدين، قالوا خرج من الدين، هذا يمكن أن يقع. إذن يجب على طلاب العلم أن يضبطوا هذه المسألة، المكفرات منضبطة في الدين، ليس مبناها على تصور العقول. هذه الصلاة إما أن يكفر بتركها أو لا، الزكاة، الصوم، الحج. أما أن يحصل للإنسان تصور يقول كيف يتصور، الدين ليس مبنى على التصور، الدين ليس مبنى على التصور، مبنى على الأدلة. ولهذا تلاحظ أن المكفرات منضبطة، لا يمكن أن يكون المستحب في يوم من الأيام واجب، ولا يمكن أن يكون الواجب الذي لا يكفر بتركه يكفر بتركه في بعض الأحوال والصور، هذه أمور منضبطة. إذا كنا نكفره نكفره بالصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، وإن لم نكفره بهذا لا يمكن أن نكفره بترك شيء من الأعمال بعد ذلك، فلا بد من ضبط هذه المسألة، ولا بد من رفع هذه الفتن التي تقع بين أهل السنة بسبب هذه الإطلاقات وهذه الإجمالات وهذا التقرير، يعني لا ينظر فيه ولا يتأمل فيه متأمل من أهل العلم إلا ويدرك أنه الحق، وأن المسألة ليس مبناها على التصور، وإلا لو كان المسائل مبناها على التصور قد يقول قائل أنا لا أتصور إنسان يرتكب الفواحش كلها إلا وهو كافر، لكن دل الأدلة على أنه لو ارتكب المعاصي ما دام أنه معه أصل الإيمان والتوحيد وأنه محافظ على الصلاة فإنه لا يكفر. لو أخذنا بالتصور قلنا لا يتصور في مثل هؤلاء أن يعني يكونوا مصدقين مؤمنين، كيف إنسان يؤمن بالوعد والوعيد والجنة والنار ويأتي الربا ويقع في الزنا ويشرب الخمر وهو ينتظر الموت في كل لحظة؟ لو أخذنا بالعقول لا نتصور أن هذا مؤمن بتحريم الخمر وبتحريم الزنا وبتحريم الربا، لكن دلت الأدلة على أنه إن ارتكب المعاصي وهو معتقد لوجوبها لا يكفر، لأن الدين ليس مبنى على تصور العقول، يقول لا نتصور لشخص، هذا ليس بدليل. كذلك القول باللازم، اللازم لا شك أن شيخ الإسلام ذكر أن الإيمان التام يستلزم العمل، لكن أيضا الإيمان الناقص في القلب يستلزم نقص العمل الظاهر. وكذلك لو قلنا باللوازم الآن، هل تتصور لرجل يأكل الربا 60 سنة أنه يؤمن بتحريمه؟ لو عرضنا هذا على العقول لا نتصور هذا، لأنه إنسان يؤمن بالوعد والوعيد والجنة والنار والبعث والحساب وأن الربا حرب لله ورسوله ومحق للمال ثم بعد ذلك يأكل الربا، لو عرضنا هذا العقول ما نتصور، لكن دلت الأدلة على أنه قد يحصل له الإيمان، أصل الإيمان مع وجود هذه المعصية، وهذا لسبب بسبب الشهوة وعظم الشهوة، حب المال حب الدنيا تحمله على هذا. فإذا هذه المسائل يرجع فيها إلى الأدلة ولا إلى تصورات العقول. أيضا قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه مسألة أيضا متفق عليها بين أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا أتى العبد بالطاعة زاد إيمانه وإذا ارتكب المعصية نقص إيمانه. قال رحمه الله: قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. ثم بدأ يذكر بعض الأثار عن السلف في تفاصيل وفي إثبات هذه العقيدة التي ذكرها، ومنها هذا الأثر عن عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. قيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. إذن الإيمان يزيد بكل عمل مشروع، ولكن هذه الزيادة قد تكون من قبيل فعل الواجبات التي يقوى بها الإيمان الواجب ويكمل، وقد تكون من قبيل المستحبات، وكذلك إذا ترك شيء من الواجبات نقص إيمانه، وإذا ارتكب شيء من المحرمات نقص إيمانه. وأما إذا ترك المستحبات فلا ينقص إيمانه الواجب، وإنما النقص الإيمان المستحب. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يرد في النصوص نفي الإيمان على ترك مستحب، لا تجد في النصوص أنه لا يؤمن من لم يتصدق الصدقة المستحبة، أو لا يؤمن من لم يصلي السنن الرواتب، وإنما يأتي نفي الإيمان إما لترك واجب أو لفعل محرم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، سألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. ثم ذكر هذا الأثر عن يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء أي من العلماء والأئمة عن الإيمان فقالوا قول وعمل، ثم ذكرهم وسردهم. وهذه الإجابة هي إجابة سائر الأئمة، فإنهم يقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن أحيانا ينصون على القول والعمل ولا يذكرون الاعتقاد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السبب في هذا أن الاعتقاد لم ينازع فيه أحد، وإنما نازع في القول والعمل بعض المخالفين، أما القول والعمل فينازع فيه الجهمية الذين يقولون هو المعرفة، وأما العمل فينازع فيه المرجئة الفقهاء وكذلك الأشاعرة والماتريدية، يقولون أن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان ويخرجون العمل. فالعمل ينازع فيه عامة الطوائف المرجئة، وإنما سموا مرجئة لتأخيرهم العمل عن حقيقة الإيمان، لإرجاء العمل عن الإيمان. وأما أهل السنة فيقولون قول واعتقاد وعمل، ولكن عندما يذكرون أحيانا القول والعمل لا يعني أنهم ينكرون الاعتقاد، ولكن كما ذكر شيخ الإسلام فإنهم لما كانت هذه المسألة مجمع عليها لم يذكروها، وإلا فتعريف الأشمل والمشهور أن الإيمان قول اعتقاد وقول وعمل، أي يتألف من هذه الأجزاء الثلاثة، وهذه الأجزاء الثلاثة لا يمكن أن نعطي الجزء الواحد حكما عاما، لأن هذه الأجزاء هي أجزاء البدن، قلب لسان جوارح، وكل جزء من هذه الأجزاء تقوم به شعب، الشعب متفاوتة مثل ما ذكرنا، في الشعب العملية متفاوتة، الشعب القولية متفاوتة، كذلك الشعب الاعتقادية متفاوتة، وإن كان ترك شيء من الاعتقاد كفر، فلا نعطي الأعمال المتفاوتة في درجة المشروعية نعطيها حكما واحدا من حيث الترك. نعم. قال رحمه الله في سياق الإسناد الماضي: وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس وسمعت الحميدي يقول، قال وسمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال اسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء. ثم ذكر هذا الأثر عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص؟ وذلك أن بعض الفقهاء كان ينكر هذه اللفظة أو أنه يتوقف فيها على الصحيح، ومما نسب له ذلك الإمام مالك، فإن هؤلاء الفقهاء كان يقول إني أجد النص على الزيادة في القرآن ولا أجد النص على النقص، فتوقفوا فيها، فكان بعض هؤلاء الفقهاء يتوقف في النقص. وفي هذا الأثر عن سفيان بن عيينة هو زجر لأخيه لما أنكر النقص، وهذا الذي عليه أكثر الأئمة وهو الحق، بل قيل إن الإمام مالك رجع عن قوله بالتوقف في النقص، صحيح أن الأدلة يعني دلت على الزيادة والنقص، قال العلماء كلما دل الدليل على الزيادة فهو دال على النقص، لأنه قبل الزيادة كان ناقصا، فقال اسكت يا صبي، هذا فيه زجر لمن يتكلم في العلم بغير بينة، وما أكثر الصبيان الآن في هذا العصر، يعني من يتكلم في العلم بغير بينة. قال بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذا تأكيد على أن الإيمان ينقص، وقوله لا يبقى منه شيء هذا حق، لكن هذا النقص إما أن نقول أنه نقص في الكمال الواجب، بحيث نقول لا يبقى شيء إلا الأصل فيكون مسلما، وإما أنه نقص بذهاب الأصل فهذا يستوجب الكفر، هذا الذي دلت عليه الأدلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، فهل ترى أن هذا الكافر بقي عنده شيء من الإيمان؟ لم يبقى عنده شيء، لأن الكفر محبط للإيمان، ولهذا أصل الكفر يحبط أصل الإيمان، وأصل الإيمان إذا جاء على أصل الكفر يعني ذهب به ودخل الرجل في الإيمان، ولكن الزيادة والنقص التي لا توجب التكفير، فهذا لا يمكن أن نقول أنه لا يبقى من الإيمان شيء. لاحظوا، لو قلنا أن هناك مسلم نقص إيمانه فهذا يقتضي أنه يبقى عنده شيء من الإيمان، لأنه لو لم يبقى عنده شيء من الإيمان ما كان مسلما، فلا بد من الفقه، إذا قلنا هل المسلم يزيد إيمانه وينقص؟ نقول نعم يزيد وينقص، فيقال هل يذهب أصل الإيمان ولا يبقى منه شيء في حق المسلم؟ نقول لا، ما دام أنه مسلم، لأنه لو ذهب أصل الإسلام لا يكون مسلما، وإذا بقي له أصل الإسلام فهذا شيء من الإيمان، يبقى منه شيء. وأما أن يكون الرجل مسلما فيكفر والعياذ بالله، فإن هذا نعم يذهب ولا يبقى معه من الإيمان شيء. إذن لا بد أن نفهم وندرك هذه الإطلاقات، لأن المقصود هو الفهم، وهذه حقائق ليس فيها نزاع مجمع عليها بين أهل السنة، أن الرجل والعياذ بالله إذا ارتد لا يبقى عنده شيء من الإيمان، وأن العاصي المسلم الذي لم يخرج من الدين مهما نقص إيمانه فيبقى عنده شيء لو لم يكن إلا النطق بالشهادتين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يحاج له بها. لماذا؟ لأنها هي أصل الدين وأصل الإسلام. ولهذا من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة، كان صادقا موقنا، قد يكون مقصر معرض لوعيد لكن مآله إلى الجنة إن مات عليها. نعم. قال رحمه الله: وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل. قال قلت: فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. ثم ذكر هذا الأثر عن وليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل. هذا قول من؟ قول المرجئة، يقولون إقرار أو اعتقاد أو تصديق بلا عمل، ويقولون الإيمان يكون تاما كاملا بعمل القلب، وهذا باطل، فإن الأدلة دلت على أن الإيمان أجزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلا يكون مؤمنا كامل الإيمان إلا بالإتيان بالشعب الواجبة كلها، وهذا الكمال الواجب. والكمال المستحب لا يكون مؤمنا كامل الإيمان المستحب حتى يأتي بالواجبات والمستحبات ويترك المكروهات. قال: ينكرون على من قال إقرار بلا عمل، ويقولون، يعني يقول هؤلاء الأئمة، لا إيمان إلا بعمل. لا إيمان إلا بعمل، ما معنى ذلك؟ أنه لا يصح إيمان على الوجه الصحيح المشروع إلا بعمل، لكن هل يكفر بترك العمل؟ هذا فيه تفصيل. مثال ذلك: لو قلنا أن المسلم لا يكون مسلما إلا بالإتيان بالواجبات، يعني أنه لا بد أن يأتي بالواجبات، لا يمكن أن يتحقق الإسلام إلا بالإتيان بالدين، هذا أمر واجب، لكن هل إذا ترك شيء من الواجبات يكفر بذلك؟ هذا فيه تفصيل. كذلك نقول: لا يكون مؤمنا إلا بالإتيان بالعمل، لكن إذا ترك العمل، ترك بر الوالدين من العمل، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب من العمل، هل يكفر بذلك؟ لا. إذن فيه تفصيل، فمن العمل ما يكفر بتركه، وليس هذا محل إجماع أيضا، وإنما هو عند بعض أهل السنة، كالصلاة وما بعدها من الأركان الأربعة 3 مع الأركان الأربعة بالصلاة، فهذا من أهل السنة من يكفر بترك العمل، ومنهم من لا يكفر بترك العمل. نعم. قال: فمن كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا. نعم، هذا ظاهر، أنه كلما زاد الإيمان، زاد العمل والطاعات، كان الإيمان أقوى وأكمل ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة، هذا ظاهر. بل هذا حتى الإنسان في نفسه، يعني قد يكون في يومه أكمل إيمانا منه عما كان بالأمس، وقد يكون أنقص، لأن اليوم إما أن يكون متقربا فيه بطاعات فازداد إيمانا، وإما أن يكون مرتكبا للمحرمات فينقص إيمانه بذلك. قال رحمه الله: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن باكوية ابن باكوية الجلاب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة، إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر، أنه ليس للإيمان عندهم قدر، والله لا أستجيز أن أقول إن إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. نعم، ثم ذكر هذا الأثر عن الأمير عبد الله بن طاهر، وهذا سبقا مر معنا، وأنه أحد الأمراء وهو أمير على خراسان، وكان رجلا صالحا عالما، ولهذا تقدم معنا كيف أن الإمام إسحاق بن راهوية ترفق به لما سأل عن كيفية النزول، قلنا أن هذا إمام وهو صاحب فضل ترفق به، بخلاف الذي سأل ويريد الفتنة أو يريد يعني إشاعة الفتن بين الناس فإنه يزجر. فكان هذا الإمام يقول الإمام أحمد بن سعيد الرباطي، يقول كما يروي عنه، قال لي يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم، يعني المرجئة، وأنا أبغضهم عن معرفة، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، يعني ليس جهلا بالعلم ولكن عن مآلات مقاصدهم وما تؤول إليه بدعتهم. قال وأنا أبغضهم عن معرفة، لأنه كان أمير ويعرفهم ويعرف يعني موقفهم من الإمام. إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، لماذا؟ لأنه يرون أن الإيمان في القلب، وأن السمع طاعة لولاة الأمور ليست من الإيمان، وأن الرجل يكون مؤمنا كامل الإيمان مع مخالفة ولي الأمر، هذا أمر. الثاني قال أنه ليس للإيمان عندهم قدر، أي ليس له منزلة عندهم. قال والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل. يذكر بعض العلماء والأئمة يقول أنا مقصر، أرى في نفسي أني مقصر، لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى أو إيماني كإيمان أحمد بن حنبل. قال وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل، هذا دليل فقه، يعني هذا الإمام، أن هؤلاء المرجئة لما اعتقدوا أن الإيمان في القلب قالوا إيماننا كإيمان جبريل، لأن الإيمان لا يتفاضل عندهم بالعمل، وحتى الأصل يقولون وأن الناس يتفاوتون في أصله، كما جاء عن الإمام الطحاوي وهو إمام لكنه وافق هؤلاء، قال والناس وأهله في أصله سواء، يعني في الإيمان الصحيح أنهم يتفاوتون حتى في الأصل، لأن الزيادة تكون في المعرفة وفي الاعتقاد في التصديق في أعمال القلوب وفي أعمال اللسان وفي أعمال الجوارح وبحسب العلم واليقين، فالإيمان يزيد وينقص باعتبارات كثيرة، وهذا مما يدل على ذم السلف يعني للمرجئة وعلى خطورة معتقدهم. ولهذا قال العلماء المرجئة أفسدوا الدين والخوارج أفسدوا الدنيا، والصحيح أنه كل من الخوارج والمرجئة أفسدوا الدين والدنيا، أما فساد المرجئة للدين فهو معروف، وأما للدنيا فإن الناس إذا تركوا الأعمال وقصروا في الواجبات فهذا فساد لدنياهم وتسلط المصائب عليهم والأعداء، والخوارج كذلك إذا أفسدوا الدنيا فإن هذا تعطيل للدين، ولهذا تعطل المساجد تعطل أعمال البر بسبب الفتن التي تثار في البلدان التي يخرج فيها الخوارج. نعم. قال رحمه الله وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئة؟ فقال لا تقبلني المرجئة، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر هذا الأثر وفيه عبر ومواعظ، يعني بيروي عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال: قدم ابن المبارك الإمام الشهير عبد الله بن المبارك الري، فقام إليه رجل من العباد قال: الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، وذلك لما سيأتي منه. فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. أي إيمان المذكور هنا؟ أصل الإيمان، لأنه جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذن الإيمان المنفي هنا أي إيمان؟ الإيمان الكامل. ما هو الدليل؟ دليل حديث أبي ذر كما في صحيح مسلم وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر، يعني سيدخل الجنة. إذن الإيمان الثابت هنا في حديث أبي ذر أي إيمان؟ أصل الإيمان. وهذا الذي يقطع به أهل السنة، أن كل من لقي الله بالأصل أنه يدخل الجنة، لكن هل هذا يقطع أنه ابتداء؟ لا، مآله إلى الجنة. وأما في قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا الإيمان الكامل. إذن هنا اجتمع الحديثان على أن الزاني ليس بمؤمن الإيمان الكامل، وليس هو بمسلوب الإيمان باعتبار الأصل، بل نقول كما قال السلف: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهذا الرجل الذي ظن أنه من الخوارج قال لهذا الإمام عبد الله بن المبارك لما سأله عن الإيمان، قال: لا أخرجه من الإيمان، يقصد بن المبارك أني لا أخرجه من الإيمان إلى الكفر، ولا أقول أن إيمانه كامل. فجهل هذا القول، وهذا ما أكثر ما يحصل الآن، أن يأتي جاهل ويسأل أحد العلماء فلا يفقه قوله ويبدعه به. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا؟ ظن أن هذا هو قول المرجئة، على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال: لا تقبلني المرجئة. هذه المقالة أصبحت حجة لكثير من أهل السنة الذين الآن يرمون بالإرجاء، يقولون: لا تقبلنا المرجئة، لأن المرجئة يقولون العمل ليس من الإيمان. صاحب السنة يقول: العمل من الإيمان، المرجئة ما تقبل، تقول: هذا مخالف لعقيدتنا. قال المرجئة: لا تقبلني. لماذا؟ لأن المرجئة تقول العمل ليس من الإيمان. ولهذا لما اتهم الإمام الألباني رحمه الله، ومن أئمة أهل السنة وممن يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص، فاتهمه بعض المشتبه عليهم والملبس عليهم بالإرجاء، فقال: المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص، كيف تقبلني المرجئة؟ قال الشيخ ابن عثيمين: من قال إن الألباني مرجئ فهو إما أنه لم يعرف الإرجاء أو لم يعرف الألباني. فما أكثر ما ينسب بعض أهل السنة إلى الإرجاء لجهل الجاهل. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وكثير من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء يفهم منه الفاهم ما لم يقصده المتكلم. قال: والعيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم. ثم احتج قال: المرجع تقول حسناتنا مقبولة سيئاتنا مغفورة. لماذا؟ لأن الإيمان في القلب، السيئات المتعلقة بأعمال الجوارح مغفورة، ويقولون غلاتهم يقول أن أهل المعاصي أنهم في الجنة. قال: ولو علمت، يعني انظر إلى معتقدي، لو علمت أنه قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، كما قال بعض السلف: لو قبلت مني حسنة لقلت أني في الجنة، لأن الله لا يقبل إلا من المتقي، والمتقي في الجنة، فإذا كل من قبلت منه حسنة فهو من المتقين. هذا مما يدل على براءة الأئمة من قول المرجئة، لكن ينبغي أن يفهم كلامهم على وجهه الصحيح. نعم. قال رحمه الله: ثم ذكر عن ابن شوذب عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان أهل الأرض لرجح. نعم، هذا الأثر عن عمر قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح، والذي يظهر أن هذا معناه لو وزن بإيمان رجل من أهل الأرض رجح إيمان أبي بكر، وليس المجال مجال مقارنة بين إيمان رجل وإيمان الأمة، ولكن المقصود فضل إيمان أبي بكر على غيره، والشاهد من هذا دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، فإن أبا بكر مخاطب بالإيمان الذي خوطب به كل واحد منا، لكن هل كلنا في الإيمان الذي قام بنا نتساوى؟ نتفاوت، مع أن الإيمان المشروع لنا هو واحد، الذي شرع لأبي بكر هو الذي شرع لنا الآن، لكن امتثل أبو بكر وقصرنا. ولهذا لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان كل رجل من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول: سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول: أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم ذكر هذا الأثر عن الحسين بن حرب قال: أخا أحمد بن حرب الزاهد قال يقول: أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يعني يحكي عن أخيه وهو أحد العلماء الزهاد أن الدين الذي يدين به أن الإيمان يزيد فيه وينقص، وهذه الزيادة هي ما يقوم بالعبد، وأما التشريع فبدأ ناقصا ثم كمل، بدأ التشريع ناقصا، أول ما شرع على الأمة نطلب الشهادتين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا كان يقبل من الرجل أن يقول لا إله إلا الله، فهو مؤمن كامل الإيمان. ثم بدأ التشريع، شرعت الواجبات إلى أن أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن بدأ الإيمان المشروع ناقصا فكمل، ثم بعد هذا الكمال لا ينقص أبدا. قال ابن عباس: أتمه فلا ينقصه أبدا. فإذا هذا الإيمان المشروع، الإيمان المشروع كامل لا نقص فيه، تام لا نقص فيه بوجه. وأما الإيمان الذي قام بنا، هذا الإيمان الذي خطبنا به كامل لا نقص فيه، أما الإيمان الذي قام بنا فهو متفاوت، ما يقوم بفلان غير ما يقوم بفلان، صلاة فلان ليست كصلاة فلان، حج فلان ليس كحج فلان، طاعة فلان ليس كطاعة فلان، بل الإنسان في نفسه يومه ليس كغده، ما يدري ما يستقبل في مستقبل أيامه، قد يزيد وقد ينقص وقد يبقى على ما هو عليه. فإذا هذا مما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص بحسب الأفراد، فهذا إيمانه أقوى من ذاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فهذا دليل على أن من المؤمنين من هو قوي ومنهم من هو ضعيف في أي شيء، بالبدن، بالجاه، بالمال، لا بالإيمان، بالأعمال الصالحة. كذلك الإنسان في نفسه يزيد إيمانه وينقص. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.